بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا إلى موت معاوية بن أبي سفيان، وأنه عمل قبل موته على استخلاف ولده يزيد. معاوية هو معاوية بن أبي سفيان، وأبو سفيان أبوه اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، يعني يلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو عبد الرحمن. ونساؤه منهن ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية، وهي أم يزيد، وله زوجة أخرى اسمها فاختة ابنة قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف، وهذه ولدت له ابنه عبد الرحمن وابنه عبد الله. وعبد الله ابن معاوية عرف بالحمق، كان أحمقا، ومن سيرته أنه اجتاز يوما مر بطحان، وكان بغل الطحان يطحن وفي عنقه جلاجل، تعرفوا الجلاجل مثل الأجراس. فعبد الله هذا سأل الطحان عن الجلاجل في عنق البغل، قال: لما جعلت هذه الجلاجل في عنقه؟ قال: حتى أعلم إن كان قد قام فلم تدر الرحى. الرحى حجرين مستديرين، حجران مستديرين يوضع القمح بينهما فيخرج منهما خشبة تربط إلى هذا البغل فيدور حولها، حول الحجر الأول فيطحن، يدور على الذي تحته فيطحن القمح الذي بينهما. فيقول: أنا وضعت هذه الجلاجل في عنق هذا البغل حتى إذا توقف عن الدوران عرفت أنه ما عاد يطحن. فقال له عبد الله هذا الأحمق، قال له: طيب أرأيت إن قام، يعني قام عن الطحن وحرك رأسه فقط، كيف تعلم أنه توقف عن الطحن؟ يعني إذا حرك رأسه فصدر صوت الجلاجل من غير أن يطحن، كيف تعرف أنه ما زال يطحن أو توقف عن الطحن؟ فقال له الطحان: إن بغلي ليس له عقل مثل عقل الأمير، يستخف به. البغل مربوط إلى الحجر إلى الرحى ويدور به. فقال له: إذا كان يعني الحمار أو البغر بده يعمل حيلة عليك، يعني بده يهز رأسه بدون ما يقول لك إنه هو توقف عن الطحن، قال له: ما البغل ما عنده عقل مثل الأمير، يعني منه بذكى الأمير. وأما عبد الرحمن ابن معاوية الثاني فمات صغيرا، وانقطع عقب معاوية بعد تلك الضربة التي ضربه إياها الخارجي، ثم عولج بالكي فانقطع نسله من غير يزيد يعني. أو بدواء، نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه، لما ذهب إلى الشام، لأن عمر هو الذي عين معاوية واليا على الشام، فلما ذهب إلى الشام في طريقه إلى الجابية، تعرفون الحديث لما خطب عمر بالجابية وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إلى الشام وجد أن معاوية يعيش بين خدم وحشم وحراس وأبها، فقال عمر: يذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية، لأنه كان معروفا بالدهاء وكان معروفا بحب المظهر، يحب أن يتمظهر بمظاهر الملوك. ويحكى أنه لما قدم عمرو بن العاص، مين عمرو بن العاص اللي عم يتابع معنا بتذكر، عمرو بن العاص الذي كان هو صحابي لكن كان مع معاوية في جيش معاوية، وهو الذي أشار عليه بقتال علي، وهو الذي أشار عليه برفع المصاحف بعد ذلك، وهو الذي كان يريد أن يتولى مصر، حكم مصر، فولاه معاوية حكم مصر. ثم يروى عنه أنه على فراش الموت تاب لما لما فعله من الوقوف إلى جانب معاوية وقتال علي. لما جاء من مصر ولاه معاوية على مصر، فمرة جاء مع وفد من أهل مصر لزيارة معاوية في الشام، فدخل عليه ومعه أهل مصر. قبل أن يدخل قال للجماعة الذين معه: لا تسلموا على معاوية بالخلافة، فإنه أهيب لكم في قلبه، وصغروه ما استطعتم. يعني إذا دخلتم عليه لا تقولوا له السلام عليك يا أمير المؤمنين، لأن لقب أمير المؤمنين كان لقبا للخليفة فقط، لا يسمى غير الخليفة أمير المؤمنين. فقال لهم: إن دخلتم عليه لا تسلموا عليه بالخلافة، لا تقولوا السلام عليك يا أمير المؤمنين، بهذا يخشاكم أكثر، يهابكم أكثر، وصغروا ما استطعتم، يعني صغروا في تلقيبه، أعطوه لقبا صغيرا، لا تفخموه، وإنما أراد بذلك أن يفهم معاوية أنه مسيطر على أهل مصر وأنه يحتاج إليه في حكمهم. ومعاوية كان فطنا داهية، فلما قال له حاجبه إن عمرو بن العاص ومعه بعض من أهل مصر بالباب، قال له معاوية: كأني بابن النابغة قد صغر أمري عند القوم، فانظروا إذا دخل القوم فتعتعوهم أشد ما يحضركم. ابن النابغة يعني عمرو بن العاص، أمه يقال لها النابغة، اسمها النابغة. قال: إذا دخل القوم فتعتعوهم، يعني أخروهم قدر ما تستطيعون. فكان أول من دخل عليه على معاوية رجل من هؤلاء، لكنه أحمق، يقال له ابن الخياط. دخل على معاوية فقال: السلام عليك يا رسول الله، وصار القوم بعده يدخلون. فلما خرجوا من عند معاوية قال لهم عمرو بن العاص: لعنكم الله، نهيتكم أن تسلموا عليه بالإمارة فسلمتم عليه بالنبوة، يعني لا تقولوا يا أمير المؤمنين قلتم يا رسول الله. فانقلبت حيلته عليه، نذكر بعضاً من سيرة معاوية لنبين ما كان عليه من الدهاء، وأنه كان خليقاً بالملك، يعني كانت شخصيته شخصية ملك. بسر بن أبي أرطأ ذكرناه فيما مضى، وهو الذي أرسله إلى أهل المدينة فنكل بهم وقتل ولدي عبيد الله بن العباس، أخو عبد الله بن عباس. فبسر بن أرطأ كان عند معاوية فنال من علي، صار يتكلم كلاما قبيحا في سيدنا علي، وكان في المجلس زيد بن عمر بن الخطاب. زيد بن عمر بن الخطاب أمه من؟ أمه أم كلثوم بنت علي. سيدنا عمر تزوج أم كلثوم بنت سيدنا علي، بنت سيدنا علي، حتى يكون له نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصير له مصاهرة مع أهل البيت. كان لها من العمر نحو 10 سنوات، وكان هو تقريبا في 53، وهذا يدل على محبة بين علي وبين عمر، أن يزوجه ابنته البالغة من العمر 10 سنوات وهو في 50، فهذا دليل على أنه يعظمه ويحبه ويراه أهلاً لكي يزوجه بنته. فحملت منه فولدت ولداً اسمه زيد. زيد هذا مات هو وأمه في وقت واحد، فصلي عليهم صلاة واحدة، يعني وضعا في المسجد تابوته ثم تابوتها. بسر بن أبي أرطأ صار ينال من سيدنا علي، وزيد بن عمر بن الخطاب موجود في المجلس، فرفع عصاه وضرب بسرا وشجه، جرحه براسه. فقال معاوية لزيد: عمدت إلى شيخ قريش وسيد أهل الشام فضربته، يعني يلومه على ضربه إياه. ثم نظر إلى بسر وقال: تشتم عليا وهو جده وابن الفاروق وعلى رؤوس الناس، أترى أن يصبر على ذلك؟ يعني حيطول باله عليك. فأرضاهما معا، نعم أنا بعطي مثال على يعني دهاء هذا الرجل كيف كان يتصرف، أرضى هذا وأرضى هذا، لا خلى هذا يزعل منه، أنه كيف أنا أضرب في مجلسك وأنت تسكت، ولا خلى الآخر يأخذ منه موقفا كيف يشتم علي وأنت ساكت. ومرة قيل لمعاوية: أي الناس أحب إليك؟ يعني أي نوعية من الناس تحب؟ قال: أشدهم لي تحبيبا للناس، يلي بيحبب الناس فيي أكثر من غيره، بحبه أكثر من غيره. ومرة أغلظ له رجل بالكلام، صار يتق الكلام معه يسبه وهو ساكت، فقيل له: أتحلم عن هذا؟ يعني تصبر عليه. ما معنى الحلم؟ الحلم معناه ألا يستفزك الغضب. أتحلم عن هذا؟ فقال: إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا. طالما ما عم بقربوا للكرسي يقولوا لي بدون إياه. ومعاوية هو أول خليفة بايع لولده في الإسلام. قبله كانت الخلافة شورى، أهل الحل والعقد هم الذين يسمون الخليفة، وهو أول من وضع البريد، وأول من عمل المقصورة في المساجد مثل خيمة داخل المسجد، وذكر بعضهم أنه أول من خطب جالساً. من كانوا قبله كانوا يقفون، لكن هو خطب جالساً. في رجب من تلك السنة التي مات فيها معاوية بويع يزيد بالخلافة على ما سبق مما ذكرنا من الخلاف. فلما تولى يزيد كان على المدينة بويع يزيد بالخلافة، يعني من غير أهل الحل والعقد: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، الحسين بن علي، عبد الله بن الزبير، ما بايعوه. فلما تولى يزيد كان على المدينة واليا الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وعلى مكة عمرو بن سعيد بن العاص، وعلى البصرة عبيد الله بن زياد عليه لعنة الله، هذا الذي قتل سيدنا الحسين، وعلى الكوفة النعمان بن بشير وهو صحابي، عبيد الله بن زياد هذا كان على رأس الجيش، قائد الجيش، كان والي البصرة. لكن الذي كان على تحت إمرته اسمه محمد بن عمر، سنأتي على ذكره إن شاء الله. ولم يكن ليزيد همة إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعته. كان كل الذي يشغل باله كيف يأتي ببيعة الحسين وببيعة العبادلة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. فكتب إلى والي المدينة يخبره بموت معاوية، وكتب كتابا آخر صغيرا يذكر فيه، يقول فيه: أما بعد، فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وابن الزبير بالبيعة لي أخذا ليس فيه رخصة، يعني ما تتسامح معهم ولا تتساهل معهم حتى يبايعوا. فلما وصل نعي معاوية إلى والي المدينة كبر عليه وبعث إلى مروان بن الحكم الذي كان واليا على المدينة قبله، فدعاه قبل الوليد. هذا كان مروان بن الحكم واليا على المدينة، فلما صار الوليد واليا عليها صار مروان يتردد إليه لكن متكارها، وأخذ محله بالإمارة. فلما رأى الوليد منه ذلك شتمه عند جلسائه، الناس اللي بيقعدوا معه صار يسبه من غير أن يكون موجودا. فبلغ ذلك مروان فانقطع عن زيارته، ولم يزل مقاطعا له حتى جاء نعي معاوية. استدعاه الوليد وأطلعه على كتاب يزيد، على رسالة يزيد بموت معاوية، ثم استشاره كيف يفعل في أمر هؤلاء الأربعة. فقال له مروان: أرى أن تدعوهم الساعة الآن وتأمرهم بالبيعة، فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم، وإن أبوا ضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية، فإنهم إن علموا بموته وثب كل رجل منهم بناحية بالبلد الذي هو فيها، وأظهر الخلاف، يعني خرج على الخليفة ودعا إلى نفسه، يعني طلب الخلافة لنفسه. أما ابن عمر فلا يرى القتال ولا يحب أن يلي على الناس إلا أن يدفع إلى هذا الأمر بالقوة. يعني عبد الله بن عمر ما بده أمر الخلافة إلا إذا اضطر إلى ذلك. فأرسل الوليد عبد الله بن عمرو بن عثمان، وكان غلاما صغيرا حدثا، أرسله إلى الحسين وابن الزبير يدعوهما، فوجدهما في المسجد، فجاءهما في وقت، في هذا الوقت لم يكن الوليد والي المدينة يستقبل الناس فيه. هذا الغلام جاء إلى الحسين عليه السلام وإلى عبد الله بن الزبير فقال لهما: أجيبا الأمير، الأمير بده إياكم، عايزكم. فقالا له: انصرف، الآن نأتيه. فقال ابن الزبير للحسين: ترى لما أرسل إلينا في مثل هذه الساعة وهو لا يجلس للناس فيها ولا يستقبل أحدا؟ فقال الحسين رضي الله عنه: أظن أن طاغيتهم قد هلك، يعني معاوية، فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو في الناس الخبر، قبل أن ينتشر الخبر بين الناس. فقال ابن الزبير: وأنا ما أظن غيره، يعني هذا أيضا ظني، فما تريد أن تصنع؟ قال الحسين: أجمع فتياني الساعة ثم أمشي إليه وأجلسهم على الباب وأدخل عليه. قال: فإني أخافه عليك إذا دخلت. فقال الحسين: لا أذهب إليه إلا وأنا قادر على الامتناع، يعني على أن أحتمي بمن معي. فجمع إليه أصحابه وأهل بيته ثم أقبل على باب الوليد وقال لأصحابه: إني داخل، فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا علي بأجمعكم، وإلا فلا تبرحوا، يعني لا تتحركوا حتى أخرج إليكم. فدخل فسلم على مروان، فسلم على الوليد ومروان موجود عند الوليد. دخل عليهما فقال لهما الحسين: الصلة خير من القطيع، والصلح خير من الفساد، وقد آن لكما أن تجتمعا أصلح الله ذات بينكما، لأنهما كانا متخاصمين الوليد ومروان، فلما رآهما معا قال لهما ذلك وجلس. فأقرأه الوليد الكتاب، كتاب يزيد الذي فيه نعي معاوية، ودعاه إلى البيعة. فاسترجع الحسين. ما معنى استرجع؟ وين ال... شو يعني استرجع؟ بعدك مذكر، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وترحم على معاوية ثم قال: أما البيعة فإن مثلي لا يبايع سرا، فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم، فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واحدا. يعني لما تريد مني أن أبايع بمفردي بعيدا عن الناس؟ اجمعني مع الناس وقل بايعوا يزيدا. فقال له الوليد، وكان لا يحب الشدة، قال: انصرف. فلما انصرف قال مروان: يا وليد، لئن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع لن تقدر على مثلها بعد ذلك، حتى تكثر القتلى بينكم وبينه، احبسه، فإن بايع وإلا ضربت عنقه. يعني ما تتركه يطلع، احبسه، يا أما ببايع وإما أن تقتله. فوثب عند ذلك الحسين وقال: ابن الزرقاء، أأنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله. ثم خرج حتى أتى منزله، فقال مروان للوليد: عصيتني، لا والله لا يمكنكم من نفسه بمثلها أبدا. يعني هذه آخر مرة حتشوفوا الحسين دخل عليكم بمفرده. أهلا بالدكتور. فقال الوليد: والله يا مروان ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وأني قتلت حسينا. كيف أجرؤ على قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إني لأظن أن إنسانا يحاسب بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. يعني من الحسنات. قال مروان: قد أصبت. يقول هذا حتى يسترضيه فقط. هذا ما كان من أمر الحسين. أما ابن الزبير فقال: الآن آتيكم. لكن كان عنده حيلة ودهاء، كان فطنا، فذهب إلى بيته وكمن فيه، فبعث إليه الوليد أن تعال، فوجده قد جمع أصحابه واحترز، فألح عليه الوليد وهو يقول لهم: أمهلوني أمهلوني. فأرسل إليه حجبته فقالوا له: لتأتين الآن أو ليقتلنك. فقال: والله لقد استربت لكثرة ما أرسل إلي، فلا تعجلوني حتى أبعث إلى الأمير من يأتيني برأيه. فأرسل إلى الوليد أخاه جعفر بن الزبير فقال جعفر للزبير للوليد: رحمك الله، كف عن عبد الله، فإنك قد أفزعته وهو يأتيك غدا إن شاء الله تعالى، فأمر رسلك فلينصرفوا عنه. فبعث إليهم فانصرفوا، لكن عبد الله بن الزبير من ليلته خرج من بيته وأخذ طريقا إلى مكة، خرج من المدينة ومعه أخوه جعفر دون أن يكون معهما ثالث. فأرسل الوليد بطلبه فلم يجده. في هذه الأثناء بينما يبحثون عن عبد الله بن الزبير تشاغلوا عن من؟ نسوا من؟ نسوا أمر الحسين. ثم لما تذكروا أرسلوا الرجال إلى الحسين فقال لهم: أصبحوا ثم ترون ونرى، يعني حتى يطلع الصباح. فخرجوا عنه، فما كان من الحسين إلا أن خرج أيضا ليلا إلى مكة، لكن ابن الزبير كان سبقه بليلة، وأخذ معه بنيه وإخوته وبني أخيه وأكثر أهل بيته إلا أخاه محمد بن الحنفية. قال له ابن الحنفية، محمد بن الحنفية أخو الحسن والحسين من غير فاطمة، قال له: يا أخي، أنت أحب الناس إلي وأعزهم إلي وأعزهم علي، ولست أدخر النصيحة عنك، تنح ببيعتك عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت، يعني اترك هذا الأمر، وابعث رسولك إلى الناس، يعني لا تبايع يزيدا، وأرسل رسلا من قبلك إلى الناس يدعونهم لمبايعتك خليفة، يعني أنت أطلب الخلافة لنفسك، أنت أولى من يزيد، فإن بايعوا لك حمدت الله على ذلك، وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ولا تذهب به مروءتك ولا فضلك، إني أخاف أن تأتي مصرا وجماعة من الناس يختلفوا عليك، فمنهم طائفة معك وأخرى عليك فيقتتلون، فتكون الأسنة ويسفك دماء المسلمين، وأنت خير هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأما، فلا تكن أضيعها دما وأذلها أهلا. فقال له الحسين: فأين أذهب يا أخي؟ قال: انزل مكة، فإن اطمأنت بك الدار فبسبيل ذلك، وإن نأت بك الدار لحقت بالرمال وشعب الجبال وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس. قال: يا أخي، قد نصحت وأشفقت، وأرجو أن يكون رأيك سديدا وموفقا إن شاء الله. ثم دخل المسجد، لما رأى الوليد أن عبد الله بن الزبير والحسين خرجا من المدينة أرسل إلى عبد الله بن عمر ليبايع، فقال عبد الله بن عمر: إذا بايع الناس أنا أبايع، فتركوه، وكانوا لا يخافون منه كما يخافون من الزبير والحسين. ودخل عبد الله بن الزبير مكة، وكان واليا عليها عمرو بن سعيد بن العاص، فلما دخلها وعمرو بن سعيد بن العاص وال من قبل من؟ من قبل يزيد. فلما دخل عبد الله بن الزبير قال أنا عائذ بالبيت، يعني بالكعبة، لكن لم يكن يصلي بصلاتهم ولا يفيض بإفاضتهم، وكان يقف هو وأصحابه بناحية أخرى بعيدا عن جماعة يزيد، حتى دخلت سنة 57 وسنة 58 للهجرة. في سنة 58 توفيت السيدة عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس تلك السنة توفي أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر. ما جرى بعد ذلك وكيف دعا أهل العراق الحسين حتى يبايعوه خليفة عليهم نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرمكم الله، نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا.